إنه وقت الضوء، هل لا تضغطون على زر المتابعة؟ لو غوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. أولاً، معك 12 ساعة. ثانياً، يجب عليك أن تتبعني، لا تغير أي شيء. ثالثاً، ماض أو مستقبل؟ دعي الاثنين. زبون المهمة يأمل أن نحصل على البيانات المالية مبكراً قبل التقرير المالي للعبة فيكي. عثر على جثة أنثى في النهر ليلة أمس. وفقاً للشرطة، الراحلة كانت قد شاركت في أعمال مالية في لعبة فيكي. أيتها الحشرات، لن أدعك تذهبين أيضاً. اذهبي إلى الجحيم، إلى الجحيم جميعاً. جنبين، معلومات الضحية السابعة مفقودة. كنت خائفاً جداً، قلت أني قتلتها ورآني أحدهم. وفقاً لاستطلاعنا الأخير، لم يكن لومين موجوداً عند موت إم. الواحدة والنصف صباح أمس، تسلل مقنع لبيت شون شان شان وهجمها. عند هذا الوقت غداً، تعال إلي بالدليل. أعطه بعض الأدلة كي تثير فضوله وتستدرجه إلى الفخ. سنرى بعضنا مجدداً، وحينها لا تقم بحيل قذرة. هل تظن أنني إن فعلت شيئاً فسيتغير كل شيء؟ غير متوقع أن يكون هناك شاهد مهم. هذه النبرة، هل يمكن أن يكون لومين مجرد دمية وليس القاتل؟ هل أنت صديقه؟ وأنت تمتلكين قدرات خاصة. لو غوانغ، يبدو أن كل شيء يتغير. شاولين، إن لم يكن هناك مفر من الموت. لو غوانغ، فربما من الأفضل لنا مواجهته والتصدي له. لو غوانغ، to drop a fight and let it follow through, freeze just for a sec or two, breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing like everything's meant to be, but I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like your silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. عملت طوال الليل، أشعر بالنعاس. النقيب لم يرسل شيئاً. لو غوانغ، لو غوانغ، اسمع، يبدو أنك لم تفهم الوضع بعد. أنا من تتحكم بحياة صديقك وليس هو. إذن اسمه هو لوغ وانغ، هو من قام بحبسي في الغرفة المظلمة معك. لومين تحت سيطرتك، من تكونين؟ ماذا تريدين؟ لما أنت صاخب هكذا؟ تحاول لفت انتباه الشرطة؟ لكن ماذا عن المدعوة تشاولين؟ قد يزج بها في السجن. انتظر حتى السادسة وحينها سنقرر. 814، حول. انظر، وصلنا شيء. أسمعك، حول. حاول المشتبه به الانتحار من خوفه ونقل إلى المستشفى. أحضر المتورطين إلى التحقيق فوراً. حول. الأولوية الآن هي إنقاذ لو غوانغ بسرعة. علي انتهاز الفرصة لكي آخذ السكين من يدها. ماذا تريدين؟ دعيهم رجاءً. هذا السلوك هو السلوك الصحيح، ولكن قبل أن نتفاوض عليك أن تجيب عن سؤالي بصدق لتكسب ثقتي بك مجدداً. ما هو سؤالك؟ أخبرني، ما هي نقاط قوتك بالضبط؟ إن كنت لا تعرف كيف تبدأ فلنبدأ بكيف تقوم بتفعيلها. مثلاً التصفيق، هل تذكر؟ لقد قمت بخداعي في السابق، ولحسن الحظ قمت بحركتك الصغيرة ورأيتها. حسناً، بالإضافة للتصفيق، ماذا تحتاج أن تفعل لتفعيل قوتك؟ فمثلاً، أهناك حدود مسافة للانتقال الآني؟ أنصحك بألا تكذب علي. إن قوتي تقضي بنقل نفسي إلى أي مكان أريده في عقلي، ولكن المسافة تعتمد على مدى تركيزي، بالتالي أحتاج إلى بيئة مغلقة لأستطيع التعامل معك بسهولة. أنت تكذب. يبدو أنك لم تفكر بعمق في الغش من قبل. سأعطيك عقاباً آخر. يمكنك خداعي، لكن لا يمكنك خداعها. لا! قوتك متعلقة بالصور إذن. انتقلت آنياً من قبل، لكن الآن عليك الركض إلى هنا. الاختلاف الأكبر بين تلك الغرفة وهذه أنها مليئة بالصور. يبدو أنني محقة، لقد كشفت سرك. أريد أخذها منك واختبارها بنفسي. تأخذينها مني؟ اهدم، فكر فيما علمك إياه المعلم سيوين. لأخذ السلاح يجب عليك استهداف النقاط العمياء التي تسببها المفاصل، فمثلاً أمسك بالمعصم بدلاً من الذراع، وإلا ستترك لها مساحة للحركة مع ذلك. شياوشي، هاجمني الآن. عندما تخاف ستترك مسافة ويزداد نطاق الهجوم الذي ستعطيه لخصمك. في حالة لا مفر منها يمكنك الفوز فقط إن واجهت الخطر مباشرة. شانغ، لو غانغ، أصبح الأمر مملاً بتدخلهم، دعنا نواصل لاحقاً. يا صديقي الجديد شانغ، حدث هنا؟ أنت شانغ، لو غانغ، تش تشينغ شياوشي، أين تذهب؟ تشانغ، هناك مستجدات نحتاج لمساعدتك في التحقيق. لدينا مصاب، اثبت في مكانك، استدعي الإسعاف حالاً. أنزل السكين، خف، ارفع يديك إلى الأعلى. حول، ما الذي يحدث؟ هجوم عنيف في المحل 188. ماذا هناك؟ أصيب الضحية بطحنات ولديه نزيف المشتبه به هنا. أين لوغوانغ؟ لا بأس، اهدئي. أسرع، هيا أنقذه. الإصابات خطيرة، يحتاج إلى عملية. حسناً، النبض ينخفض، تشبع ضغط الدم عند 60. كل ما قلته لكم صحيح، أنا لم أطعن أحداً. من ادعى أنه صديقي يتحكم بالآخرين كان يتحكم في لومين. أي صديق هذا؟ لديك شريك؟ من هو؟ لوغوانغ صديقي المقرب، لما أقوم بإيذائه؟ النزيف طويل، ضع أنبوبة شفرة من قطر. تفضل. وغير ذلك، لقد جعل إما تقفز. لماذا كنت هناك؟ أنا. يا فتى، أنت تهدر الوقت باختلاق هكذا قصص. كنتم ثلاثة هناك، وكان السلاح في يدك، وأنت تقول الفتاة بريئة. فمن المجرم؟ الرجل الذي ذكرته لنا غير موجود. أستطيع الاتصال بالنقيب شياو؟ أريد أن أشرح له. يمكنه التحدث إلى النقيب. من كان سيتصور ذلك؟ خرجنا منذ دقائق وأسرعنا لإيقاف الأمر قدر المستطاع. أهلاً، من معي؟ ماذا؟ تسجيل العملية كاملة. نحن في مدخل غرفة بضع دقائق فحسب. كيف تمكن من خنق نفسه؟ مزيل الرجفان، ثلاثة، اثنان، واحد. مجدداً، ثلاثة، اثنان، واحد. المصائب لا تأتي فرادى. بالمناسبة يا تشين، هل قلت عائلة لومين؟ أجل، أخبرتهم، لكن عندما أصبحت فكرة ميتافيرس شعبية. لي عليك تذكر جميلي، احتفظ لي بحصة. حسناً حسناً، أحدهم يتصل. أهلاً، من معي؟ أخبرتك من قبل، طالما لم يمت فلا تزعجني، فهمت؟ ماذا حدث؟ ماذا هناك؟ إنه لومين ابن الغبي، لن أنشغل به. مرحباً، تشان. نقل لومين إلى المستشفى، أيمكنك زيارته؟ كنت أتدرب. حسناً. تعامل مع الأمر إن طرأ شيء، حتى لو اضطررنا لحل الأمر بالمال. أنا سأتصرف. لو أن لديه نصف قدرات أخيه لكنت ممتناً. لقد أوشك لوشياو على العودة. دعنا من هذا الحديث، فلنكمل. يا زعيم، نظاراتك. لومين في المستشفى. ها؟ فلتعرف لي اسمه. سنتحرك الآن. ها؟ مفهوم. يمكنني شم رائحة المال. طلبت طعاماً لك. أوه. شكراً. اتركه على الطاولة بعد أن تنتهي، سأنظفها لاحقاً. انتظر، كيف حال لوغ وانغ الآن؟ فشل الإنقاذ ومات. بالغت في غلي المعكرونة، سيتحول طبقنا المميز إلى كتلة مقززة. اترك الطبق في الحوض بعد أن تنتهي، سأغسله لاحقا. سلوكك سيء مجددا، عد واجلس. عبثت الرياح بهذا، لم ألقي نظرة. كنت تعدل الوقفة لنصف يوم، متى ستنتهي؟ تضع الكاميرا هناك، المكان رطب جدا. غسلته ليلة البارحة، لماذا غسلته اليوم؟ يا غبي، هذه طلبية لين، لا تحاول تغيير الماضي، فهمت؟ هيا عد، يمكننا العودة، يمكننا البدء مجدداً. الصورة، ما دمت أجد الصورة سأنقذ لو غوانغ. لديك زيارة. أرسلني النقيب شياو. عذراً، أخبروك بآخر المستجدات؟ لدينا الكثير لفعله، والوقت قليل، فاسترح. شياوشي، هل تساعدني؟ حسناً. مرحباً بين، متى ستعود اليوم؟ إن ابنتنا تسيء التصرف. قد لا أعود اليوم، لم تنتهي القضية. النقيب تشان ينتظرك في البيت. ماذا؟ فاجأتني. إن أراد التحدث إلي سأتصل به لاحقاً. أنا أقود السيارة الآن، سأغلق. إلى اللقاء. لا تجهد نفسك. حسناً، وداعاً. وداعاً. لم أتخيل أبداً أن لديك ابنة. لست الوحيد. متى التقطت هذه الصورة؟ حين تزوجنا قبل عامين. لماذا؟ لا شيء. الوقت يمر بسرعة، مضت سنتان ولم نقم زفافنا بعد. قبل سنتين، لو أمكنني العودة بالزمن كنت سأغير كل شيء. يا غبي، كم مرة أخبرتك لا تسأل عن الماضي ولا المستقبل. أيها الضابط، أمسك هاتفك. حسناً. بالمناسبة، اشتريت لك زياً جديداً. لا يمكنك مقابلة لو غوانغ هكذا. شكراً أيها الضابط. وصلنا. هل أنت مستعد؟ لو غوانغ، أما زلت حيا؟ يا غبي، هل خيبت ظنك؟ لا لا لا، ليس هذا ما قصدته. أحتاج إلى الراحة، أخرج. النقيب شاو أخبرني بأن الإنقاذ فشل. جعلت زميلي يفشي معلومات زائفة للتستر على لو غوانغ. من مات بعد الإنقاذ هو لومين. حاول الانتحار صباحاً بخنق نفسه بالأصفاد في التحقيق. مزيل الرجفان، 3 2 1 مجدداً، 3 2 1. طوال مسيرتي لم يسبق أن رأيت حالة كهذه. خلع لومين الغضروف الحلقية في عنقه في وقت وجيز ولم يستطيعوا إنقاذه. لكن لماذا أخفى ضابط الشرطة ذلك عني؟ أمرت بإبقاء الأمر سراً، لذا لم أستطع قول الحقيقة له. أحسن. حين سألتك في السيارة إن كنت تعرف المستجدات أو مأت برأسك، فظننت أنهم أخبروك بالأمر. أيها الضابط تشين، أيمكننا التحدث بصراحة مستقبلاً؟ لأنه من الصعب جداً علي فهم تلميحاتك. تشينغ شياوشي، كنت أعرف كل شيء. أنا من قام بطعن لوغوانغ. قبل أن تصل، حللنا القضية بإيجاز. إن كان المجرم يستطيع التحكم بالآخرين بعيداً عن هجوم لين على لوغوانغ، ربما تسبب في انتحار لومين الغامض. ماذا قلت؟ فشل الإنقاذ؟ لا أهتم لموته، لكن ماذا عن أغراضه؟ هل ستأخذها عائلته؟ ليس بهذه البساطة، إنه مشتبه في جريمة قتل، لذا تمت مصادرة أغراضه. ولكنني أتساءل كيف سأستطيع استعادتها؟ لا يهمني إن استطعت، يجب عليك أن تستعيد هاتفه ومهما كان الثمن. هل تسمعني؟ لتتبع المشتبه به، سنعتمد على الأدلة التي تركها لومين، لعلنا نجد شيئاً ينفعنا من صوره الحديثة. لوغوانغ، أنت جريح، لذا استرح. أجل، هيا استرح. ها؟ أليس هذا الهاتف للضابط؟ شنبين؟ تأبن. أيها النقيب، خذني معك. سأبقى معك يا لوغوانغ. أيها النقيب، هل وجدت الضابط؟ لا، اختفى تماماً. هذا غريب، هل لاحظت أمراً مريباً عندما أقلك؟ Visions got me feeling like I just got my perfect alibi.蝴蝶沉睡的眼影是谁制造了突然的眩晕？ 黑暗中不断闪烁的眼睛，谁被制作了刹那心跳的电频？ Sound sound sound, spinning all night long long long. Temperature goes down down down, got my mind fully drown drown drown. 那总在最安静的夜里听见回响，关掉了所有的灯，照见微光。强烈与瞳孔中的存在，伸出了手，却抓不住这流淌的尘埃。 追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入深海。